إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، والذي قد بوب عليه رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير، وأشرنا فيما سبق ما يتعلق بحكم المسألة وما يتعلق بمعناها، وأن التطير بشكل عام هو التشاؤم. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، والذي هو في الصحيحين، والذي أشار فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه المحظورات، والذي يهمنا فيها قوله: ولا طيرة. ولا طيرة أي لا تتشاءم، فإن التشاؤم من الأمور المنهية التي لا يجوز أن يتلبس بها مسلم ولا مسلمة، فلا تتشاءم لا بالأيام ولا بالأزمان ولا بالأماكن ولا بالأحوال. وفي هذا الحديث الذي بدأه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، الصحيح من أقوال العلماء في شرح هذا الحديث بأن النفي هنا نفي التأثير، أي أن هذه الأشياء هي موجودة لكن لا تؤثر بنفسها، ليس عندها القدرة على التأثير على الغير. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. العدوى هو انتقال المرض من شخص إلى آخر، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، هل بمعنى ذلك أن ما عندي عدوى، ما عندي أمراض معدية؟ الجواب عندي أمراض معدية، بدليل الواقع والمشاهدة والحس، أن مرضا مما يعد من الأمراض المعدية أنه بالخلطة والمخالطة ينتقل إلى غيره. لكن معنى الحديث لا عدوى أنك لا تظن أن هذه العدوى بقدرتها وبنفسها هي التي تنتقل، لا، وإنما انتقالها بيد الله جل في علاه، بدليل أن الإنسان لربما يخالط بعض المرضى ممن هم ابتلوا بالأمراض المعدية فلا يصاب بشيء. ألا يوجد هذا؟ بلى، يوجد بكثرة. بالأمس ما مر في حادثة كورونا، هذا المرض المعدي الفيروس الخطير، وجد من الناس من عاشر من أمثال هؤلاء المرضى وما تأثروا وما أصابهم شيء، ومن الناس من منهم ما خالط أحدا لكن ابتلي به، لأن المرض هو من عند الله جل في علاه. فانتقال الأمراض المعدية من شخص إلى آخر إنما هو بمشيئة الله وبإذنه، وإذا أراد سبحانه أن يلغي خاصية التعدية ألغاها، كما مر معنا في موضوع السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا شاء الله جل في علا أن يلغي عمل السحر وأثر السحر ألغاه. فهذا المعنى الأول في حديث لا عدوى، أي لا تعتقد أن العدوى مؤثرة بنفسها، لا، بل أن المؤثر والله عز وجل هو الذي يجعل خاصية التأثير في الأمراض وانتقالها. لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. فالأصل أنك لا تخالط أمراض المعدية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، فر منه، لأن الجذام من الأمراض المعدية. أنت تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب. رجل مصاب بمرض معدي، ابتعد عنه، ابتعد عنه. فإن خالطته خطأ وجهلا فلا تعتقد أنك ستصاب لا محالة، لا، كل أمرك إلى الله. فالله عز وجل قد يجعل هذا المرض ينتقل وقد يلغيه عن الانتقال. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. قال: ولا طيرة، أي لا تشاؤم. وقد أشرنا في دروس سابقة وسيأتي معنا الأحاديث المتعلقة بالتشاؤم أنك لا تتشاؤم بشيء. قال: ولا هامة. الهامة كما قال أهل اللغة كالفراء وغيره هي عبارة عن طير من طيور الليل، وأكثر الشراح يشيرون إلى البومة، البومة. وكان من اعتقاد العرب فيما يعتقدونه أنهم كانوا يتشاءمون من هذا الطائر، يتشاءمون من هذا الطائر حق التشاؤم. وإلى الآن إذا دخل الرجل إلى بيته أو أراد أن يدخل إلى بيته فسمع صوت بوم، فرأى أن البوم قد حط على سقف بيته، يتشاءم من هذا اليوم. قال: هذا ما جاء في بيتي إلا على شر، فيحتاط طيلة يومه. بل لربما ما دخل إلى البيت، لربما أخرج أهله وعياله ولا يمكث. ما السبب؟ والبومة، هذا نذير شر، ليس فقط في احتطاطه على بيته، بل أراد أن يسافر فرأى أن بومة مرت بجانبه يتشاءم. فجاء الإسلام بإلغاء هذا المعتقد الفاسد الكاسد بقوله: لا هامة، أي لا تعتقد يا عبد الله. ما علاقة البومة وهو الحيوان الطائر، ما علاقته بأن يأتي بالشؤم أو يأتي بالشر أو يأتي بالحوادث؟ ما علاقته؟ طيور أشكال وألوان، لماذا تختار البومة أو ذاك الذي يختار غراب؟ هذا ليس له علاقة، لا علاقة شرعية ولا علاقة عقلية، بل كله محض ماذا؟ تخرص وبهتان. فجاء الإسلام بإلغاء هذه العقيدة: لا هامة ولا صفر. ولا صفر، اختلف العلماء في هذا الحديث ما المقصود منه. قيل: لا صفر، قيل أن صفر هو مرض، مرض يصيب الدابة، ومتى ما أصاب الدابة بطش بها وبباقي المواشي معدي، وأن عدواه أسرع من الجرب. إذا ظهر هذا المرض يبطش. هذا المرض ليس بحقيقي، وإنما هو زعم، وإنما هو زعم. فجاء الإسلام بإلغاء هذه التخرصات: لا صفر، ما عندي هذا المرض أصلا الذي هو بهذه الصورة كما يظنها أهل الجاهلية. هذا قول. قيل: لا صفر هو ما كان يفعله أهل الجاهلية في شهر صفر، وذلك من التلاعب به. فكان أهل الجاهلية يأتون إلى شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم، فيجعلونه حلال حتى يستبيحون فيه الدماء والقتال، ثم يستبدلونه بشهر صفر فيجعلون صفر من أشهر الله الحرم، فيتلاعبون بالأشهر. فجاء الإسلام بإلغاء هذا العبث بهذه الأزمان وبهذه التواقيت. فقال نبينا: لا صفر، أي لا تفعلوا هذا مع شهر صفر بأن تستبدلوه وتجعلوه من الأشهر الحرم، وهو ليس كذلك. وقيل ثالثا في معنى لا صفر: وما كان يعتقده أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، ولعل هذا القول من أحسن الأقوال كما أشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا من أصح الأقوال وأوضحها، أي لا تتشاءمون بصفر كما يتشاءم أهل الجاهلية. وقد أشرنا إلى هذه المسألة في أوائل الدروس، وذكرنا أن هذه المعضلة وهذه الصورة والهيئة من التشاؤم من شهر صفر لا زالت إلى هذه الأزمان ولا زالت في هذه الأعصار، أن الناس يتشاءمون إذا قدم عليهم شهر صفر، فتجد وتسمع وتلاحظ ما قبل الصفر وما بعد صفر تجد المناسبات والرحلات والزواجات، وإذا حل شهر صفر توقف الناس فما أحدث فيه شيئا. لماذا؟ تخوفا من وقوع الشر فيه. هذا من خصال أهل الجاهلية، جاء الإسلام بالمنع فقال لا صفر، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم ولا نوء، نوء جمعه أنواء وهي منازل القمر، ولا نوء أي منازل القمر، والمقصود ليس إلغاء منازل القمر، المقصود التأثير، أي أن القمر وما يتعلق بمنازل القمر وسقوط القمر في فلكه ليس لهذا علاقة في التأثير فيما يقع من الحوادث في الأرض، وهذا سيأتي معنا بإذن الله قريبا في مسألة التنجيم. مسألة التنجيم النظر إلى القمر والكواكب والنجوم وربط هذه بالحوادث الأرضية، بالحوادث الأرضية خيرا وشرا، خيرا وشرا كما يقع الآن فيما يسمى بالأبراج وهي منازل القمر. الأبراج هي منازل قمرية لكن تستخدم في مسألة التأثير، وهذا جاء الإسلام بإلغائه فقال عليه الصلاة والسلام ولا نوء، أي لا اعتقاد بماذا؟ بتأثير الأقمار على أحوال العباد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا غول، غول من الغيلان، وهذا مما كذلك يعتقده أهل الجاهلية ولا زال الناس يعتقدون هذا المعتقد الفاسد، ألا وهو أن من الناس إذا كان في فلواته وخلواته وخاصة في أسفاره وقد أصبح يستوحش الطريق لانفراده، هنا تظهر له أشياء، تظهر له أشياء، وهذه الأشياء المراد منها أن الإنسان يضل عن سواء السبيل ويضل عن طريقه، هو يسير في طريقه، طريق صحيح تدله إلى بيته في سفره ورحلته، لكن في أثناء الطريق وخاصة في الليل تظهر له أشياء، مثل يسمع صوتا يناديه ويوجهه إلى المكان غير المكان الذي ينبغي أن يذهب إليه يمنة يسرة، أو يجد أناس من قرابته يظهرون له أمامه، تعال تعال يا فلان تعال، فيرى أباه أو يرى أحد من أعمامه أمامه يتصور بصورته فيذهب إليه، أو يجد نارا يتوهم نارا موجودة وهي تسير وكأنها تريد أن تدله على الطريق وهي في الحقيقة تخرجه، هذه تسمى غيلان. وهذه أشياء إخواني في الله أظن لا زال الآباء والأجداد يحدثوننا عنها، يحدثوننا عنها في تلكم الأيام التي ليست ببعيدة، كان الآباء والأجداد يحدثوننا في أسفارهم من كان يظهر لهم بصورة آبائهم وأجدادهم ويقول تعال تعال يناديه. طيب العقيدة الذي يعتقده أهل الجاهلية يرون أن هذه الأشياء هي من أسرار الأرض، وأن الأرض تعبث بهم، وأن الأرض ملعونة في هذا المكان إلى غير ذلك. والحقيقة ما هي؟ الحقيقة أن ذلك فعل شيطاني، ما عندي نار تمشي، ما عندي تشكل للأرواح، ما عندي أصوات تأتي من فراغ، كل ما تراه يا عبد الله في الحقيقة هو من أفعال الشياطين فقط، هذا الذي تفعله يفعله الشيطان مع الإنسان إذا استوحش الطريق، لأن الشيطان مضر، مضر للإنسان، يضره في أعماله وفي حياته، بل ويضره في أسفاره، حتى يجعلك تبتعد تبتعد تبتعد حتى تكون في مهلكة، فتجد نفسك أنك ضائع ضائع، قل الماء وقل الزاد، فإذا بك يا عبد الله تهلك أو على وشك الهلاك، هذا يريده منك الشيطان. فبعض الناس لا، ما يعتقد أن الأمر شيطان، يعتقد أن هذه أسرار الكون وأن هذه أشياء غريبة في الأرض. لا، ما عندي أشياء غريبة، ما هذه أشياء، إنما هي من فعل الشيطان. وقد جاءت الآثار يحسنها بعض العلماء على أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأشياء في أسفاره، أسرع طريقة للتخلص منها أن يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله، فإذا أقبل على ذكر الله جل في علاه فإن هذه التصورات والتخيلات تذهب وتضمحل. لماذا؟ لأنها من فعل الشيطان، والشيطان يخنس يضعف أمام ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أشار نبينا بقوله ولا غول، أي لا تصدق أن هناك أشياء تفعل هذا بنفسها، إنما هذا من ألاعيب الشياطين، من ألاعيب الشياطين. فشاهد إخوانا في الله أن هذا الحديث أورده نبينا صلى الله عليه وسلم لبيان بعض المعتقدات الجاهلية، وأن الإنسان المسلم خاصة يبتعد وينأى بنفسه عنها فلا يتلبس بها. وقلنا وأن المراد بالحديث ليس الإنكار لوجودها، وإنما الإنكار لتأثيرها، فهي موجودة لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما التأثير بيد الله جل في علاه. ويهمنا في هذا الحديث كله وبرمته ما جاء من التحذير من التشاؤم، وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة. وسيأتي معنا مزيد أحاديث في هذا الباب، وفيها مزيد مباحث متعلقة بأمر التطير. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.